بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير من صلى لله وصام وقام وركع وسجد وتشهد ووحد وعبد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر يوم تبنى مصر من جديد، الله أكبر يوم أن يأتي علينا العيد، وقد اجتمعت الكلمة على إعادة بناء البلاد بتوحيد صف العباد. الله أكبر، الله أكبر، يوم نرى تساقط الظلمة والطغاة والجبابرة، جبار بعد جبار وطاغية بعد طاغية، هكذا سنة الله جل الله تبارك وتعالى في علاه. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات أخي في الله إن مصر تبنى من جديد، وهذا البناء لا بد أن يكون بناء حقيقيا لا وهميا ولا شكليا، إن البناء الحقيقي لا بد فيه أولا من التخلية ثم من التحلية، لا بد أن نهدم النظام الفرعوني بجميع أركانه وهياكله. إن الذي يقرأ كتاب الله عز وجل يعلم أركان النظام الفرعوني وهيكل هذا النظام. وقد كان صوت الثورة ونداء الشعب، الشعب يريد إسقاط النظام، فنقول لشعبنا إننا نريد أن نقف على حقيقة هذا النظام حتى نسعى جاهدين إلى إسقاطه بهيكله وبجميع أركانه. إن النظام كان نظام فرعوني، وهكذا كل نظام فيه طاغية وكل جبار، وكل نظام فيه الظالم نظام فرعوني كان يقوم على 5 أركان، كان يقوم على رأس وهو فرعون، وكان يقوم على وزارة لهذه الرأس متمثلة في عرض القرآن وهو هامان ووزارته، وكان يقوم على رجال مال وأعمال يسعون في الأرض فسادا ينهبون ويسلبون ويسرقون أموال هذا الشعب مثلهم القرآن. في قارون رجل من رجال المال ولكنه على وتكبر بنعمة الله، رجال مال فاسدين مفسدين، رجال مال يحرصون على مصالحهم دون مصالح عباد الله. ورابع أركان النظام كان الجهاز الإعلامي الساحر الذي يقلب الحقائق فيري الناس الحق باطلا والباطل حقا، يمكر بالليل ويمكر بالنهار يزيف الحقائق، يغيب الناس، يجهل الناس، يغرب الناس، وهو متمثل في نظام السحرة الذين كانوا كجهاز إعلامي يسخر لخدمة هذا النظام الفرعوني. وخامس هذه الأركان البطانة السيئة، البطانة السيئة الملأ الذين عبر عنهم القرآن، كان لا بد من ملأ سوء مع رئيس سوء، فتحققت المنظومة رئيس ووزارة ورجال أعمال وجهاز إعلامي وملأ. إن الذي يريد أن يسقط النظام لابد أن يكون في باله ومطروح على هيكل تغييره لهذا الواقع أن يسقط النظام بأركانه. إن النظام في مصر وإن سقط فقد سقط بعضه وما زال الباقي. هيا بنا نستعين بالله في تمام إسقاط هيكل هذا النظام حتى يكون البناء بناء حقيقيا يقوم على غير أنقاض هذا النظام، بناء نظيفا يقوم بالإيجابية المطلوبة من كل مصري ومن كل مسلم يتحرك ويقول لا وألف لا. إن هذا الشعب وإن هذه الأمة لن ترجع يوما إلى الخلف يقول ويعلنها سنتقدم للأمام بدين الله عز وجل، سنتقدم للأمام بشرع الله عز وجل، سنتقدم للأمام حاملين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا للاستغفال ولا للاستعباد ولا للاستذلال. فأنت خلقت حرا، خلقت حرا من العبودية لغير الله لتكون عبدا لله وحده لا شريك له، لا عودة للبشوات ولا عودة للعملاء ولا عودة للخونة. النظام لا بد أن نسعى جميعا في إسقاطه بإيجابية، بإيجابية، إيجابية في مشاركتك، المشاركة الحقيقية في رأي يصيب وفي عمل ينتج وفي المشاركة بأن تضع اليد في اليد والقول مع القول والرأي مع الرأي والساعد مع الساعد. انظر إلى هذا الحوار، يقول الله عز وجل لموسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قل يا موسى بما أوجب الله عز وجل عليك، اذهب إلى هذا الطاغية، طغى تجاوز الحد، طغى تعدى حدوده، طغى فرعون فقال أنا ربكم الأعلى، طغى فرعون فقال ما علمت لكم من إله غيري، طغى الحول، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. طغى فرعون وقطع الطريق على الايمان بالله، على المؤمنين ان يؤمنوا، حتى لما امن السحرة انظر الى طغيانه والى جبروته وتكبره، قال امنتم له قبل ان اذن لكم، تريد ان ناخذ الاذن منك لنؤمن بالله؟ تدبر وطغى فقال ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وهكذا تتكرر السور الفرعونية باختلاف الاسماء مع الاشتراك والاتحاد في كثير من الصفات. اذهب يا موسى الى فرعون انه طغى. ماذا قال موسى؟ موسى يعلنها ونعلنها انه لا حول لنا ولا قوة الا بالله، انه لا حول للعبد ولا قوة الا بالله. يتبرأ من حوله، يتبرأ من قوته، يفوض الامر الى الله. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قام داعيا لله تبارك وتعالى، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. والله ثم والله ويمين بعد يمين ويمين بعد يمين انه لن يكون هناك التغيير الحقيقي ولا اسقاط الهيكلة الفرعونية باكملها الا بالالتجاء الى الله وبالاستعانة بالله وبالتوكل على الله وبالتبرؤ من الحول والقوة واسناد الحول والقوة الى الله تبارك وتعالى. يقول موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري. هذه مهمة، مهمة عظيمة يا رب، احتاج فيها الى انشراح في الصدر، الى اتساع في هذا الصدر، لاني اذهب الى هذه المهمة بانشراح صدر فاستطيع ان اتحمل المهمة، استطيع ان اواجه الصعاب والعقبات في اتمام هذا الامر. اما ان ضاق الصدر فلا استطيع ان لا الى ما تأمرني به، ولا استطيع ان اتحمل ما عساني ان الاقيه من فرعون او من بقايا نظام فرعون. وقلبي بيدك يا رب وصدري انت خالقه يا رب، فاشرح لي صدري، اشرح لي صدري حتى اقبل على هذه المهمة وانا في انشراح انني في سبيلك قمت وفي سبيلك قلت وفي سبيلك تحركت ومن اجلك صبرت على ما سألاقي وما سأواجه. رب اشرح لي صدري. هذا امر لابد ان يكون منا على بال. اذا امرك الله بامر واذا قمت تحاول الائتمار بامر الله فقل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. نعم يا ربي ان شرحت صدري لاقوم بما امرتني به فلا بد يا ربي، لا بد يا ربي ان استجلب التيسير منك، لا بد يا ربي ان استجلب العون منك، لا بد يا ربي ان استجلب المدد منك. لا اطلب المدد ولا التيسير ولا التيسير ولا التسهيل من عبد او مخلوق او ميت من الاموات. يسر لي امري. لماذا؟ لان امري يا رب بيدك، ولان الكون يا رب ملكه بيدك، ولان قلوب العباد يا رب بين اصبعين من اصابعك. فيسر لي هذا الامر. يسر الامر من الله تبارك وتعالى، اليسر من الله، لان الامر بيد الله. واذا ما سألت تسأل الله، وإذا ما استعنت تستعن بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ولأني يا رب أخاطب الناس، أخاطب فرعون وأخاطب غير فرعون، فأحتاج إلى بيان، أحتاج إلى بصيرة في البيان، أحتاج إلى أن أقول ما ينبغي أن يقال، لمن ينبغي أن يستمع إلى مقالتي في الوقت الذي يناسب. فليس كل ما يقال يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، وليس كل ما يقال لكل أحد يقال في كل زمان ومكان. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، احلم عقدة من لساني، الا الذي يطلق لسانك في قول الحق هو الله، الا الذي يعطيك البيان في ان تبلغ عن الله هو الله، الا الذي يجعلك الا الذي يجعلك مصيبا في قولك مسددا في قولك هو الله جل الله تبارك وتعالى في علاه. وإلا فإن كثيرا من الناس يقولون ويهرفون بما لا يعرفون، يقولون ما لا ينبغي أن يقال، ويقولون في وقت ما ينبغي أن يقال فيه، ويقولون لشخص ما ينبغي أن يستمع إلى هذه المقالة. ويفقه وحل عقدة من لساني يفقه قولي، حتى أقول القول المناسب للشخص المناسب في المكان المناسب والزمان المناسب. وتلك البصيرة، والبصيرة من الله تبارك وتعالى، وشرطها إيمانك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلم عقدة من لساني يفقه قولي. ولأن المرء الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولأن قدر الجماعة خير من صفو الوحدة، فافهم ما أقول أخي في الله. لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه، ولأن قدر الجماعة خير من صفو الوحدة، طلب موسى فقال واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، لا أستطيع أخي أن أقوم بكل الأمر وحدي، ولا تستطيع أخي أن تقوم بكل الأمر وحدك، ولكن قم بما تستطيع أن تقوم به وأقوم بما أستطيع أن أقوم به، جهدي مع جهدك، جهدي مع جهدك، يدي مع يدك، جماعتنا تقوم لإقامة دين الله ولهدم الهيكلة الفرعونية. لا نلقي بالأمر على أحد الناس كي يقوموا ونحن نيام، إن الأمر في شرع الله وفي التكاليف الشرعية قائم على الجماعة، قائم على الجماعة وليس على الفرد الواحد. خذ على سبيل المثال للحصر، قال تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا واو جماعة. قال عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظر إلى نداء من الله في تكاليف إلى المجموع إلى الجماعة. ولذلك قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي، أحتاج إليك وتحتاج إلي، لا تكن سلبيا. المرحلة المقبلة لا مكان للسلبي، البطلان، لا مكان للبطلان. أين بصمتك في هذه الحياة؟ أين دورك في هذه الحياة؟ هل أنت تؤثر أم تتأثر؟ هل أنت تشارك أم تشاهد؟ هل أنت تشارك أم تشاهد؟ فرق بين المشارك والمشاهد. ألا تجد فيك قدرات وإمكانيات تستطيع أن تغير، تستطيع أن تحول، تستطيع أن تبدل؟ فلا والله أخي في الله، إن الصفر لا قيمة له إذا ظل في مكانه على يسار الرقم واحد. إن الصفر لا قيمة له إذا مكث في مكانه على يسار الرقم واحد، ولكن الصفر إذا تحرك فصار على يمين الرقم واحد صار الرقم عشرة، فإذا ما تحرك أكثر صار الرقم مئة، فإذا ما تحرك صار ألفا، إذا ما تحرك صار عشرة آلاف، وهكذا. الصفر في مكانه لا قيمة له. أترضى بالله عليك أن تكون صفرا في مكانك؟ لا قيمة لك، لا أثر لك، لا بصمة في الحياة لك، لا نتاج لك، لا يعود عليك عمل فعلته في حياتك بعد مماتك بالأجر والثواب. إنك مسلم ولست صفرا أبدا، إنك مسلم ولست صفرا أبدا، إنك مسلم تحمل رسالة، آخر رسالات البشر، آخر رسالات خالق السماء والأرض إلى البشر، آخر الرسالات، تحمل أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذه الأمانة، ألقاها إلينا وسنسأل عنها يوم القيامة. أمانة تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلت بها؟ ماذا فعلت بها؟ سأسأل عنها. تلك الأمانة، الإسلام أمانة، الدين أمانة، شرع الله أمانة. وترى الآن السهام توجه نحو شرع الله لإسقاطه، السهام توجه نحو دين الله لإقصائه وجعله في المسجد فقط. يقول نعم، أنت مسلم في المسجد، افصل الدين عن الحياة، لا دين في الحياة ولا حياة في الدين. نقول لا، إنه بجماعتنا ورحمتنا واجتماع كلمتنا كما قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري، يدي في يدك، كتفي في كتفك، قولي مع قولك، عملي مع عملك، نتحد باذن الله في الوصول الى مرضات الله. واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري. انظر بالله عليك، لماذا يا موسى تطلب كل هذا؟ لماذا يا موسى تطلب كل هذا؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي نسبحك كثيرا. لا لغاية شخصية ولا لهوى يا رب، ولا لمصالح ولا لمقاصد، لنعلم ان الذي يعمل لصالح دينه ويعمل لصالح بلده ويعمل لصالح وطنه لابد ان ينتبه في الاول والاخير الى نيته. انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، وانما يعطى المرء على قدر نيته، انما يعطى المرء على قدر نيته. لماذا طلب موسى هذه الطلبات؟ كي نسبحك كثيرا، كي لا يقال في الارض الا لا اله الا الله، كي لا يسبح الا الله ولا يعبد الا الله ولا يكون الا شرع الله، كي نسبحك كثيرا. فكم من اناس يا رب يسبحون بحمد غيرك، كم من اناس يا رب يقدسون غيرك. لك أندادا كي نسبحك وحدك كثيرا. تسأل سؤالا، وهل موسى عليه السلام ما كان يسبح؟ وهل هارون ما كان يسبح؟ لا، كان موسى يسبح وكان هارون يسبح، ولكن فرعون كالفراعنة قاطع طريق الخلق إلى الخالق. الفراعنة والطغاة والظلمة يقطعون طريق الخلق إلى الخالق. فإذا ما طلب موسى من ربه أن يعينه على إزاحة فرعون، تعلم أن إزاحة فرعون لها غرض ولها هدف، وهو إقامة التسبيح والعبودية لله تبارك وتعالى. ولا تظنن أن التمكين لدين الله في الأرض غاية. لا أخي في الله، إن التمكين وسيلة لإقامة العبودية. قال عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض ناموا، استراحوا، ذهبوا إلى المصايف، ذهبوا إلى المقاهي، ذهبوا إلى النوادي، لا، يبدأ العمل الحقيقي بعد التمكين. فافهم رعاك الله، التمكين ليس غاية، التمكين وسيلة. لماذا؟ يجيبنا القرآن: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نستخلص من هذا أننا لا نسعى لأن يمكن الله لدينه في الأرض إلا من أجل ما بعد التمكين: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. مشهد في هذه القصة، رسالة إلينا في لقطة أخرى من لقطات هدم الهيكلة الفرعونية وبناء الهيكلة الشرعية الإسلامية. قال موسى عليه السلام كما قال عز وجل: وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انظر ماذا قال لهم، ماذا قالوا؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كأن هذه الآية نخاطب بها الآن، كأننا قلنا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وكأن القول قيل لنا: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ماذا سنعمل في المرحلة القادمة؟ ماذا سنقدم في المرحلة القادمة؟ لا بد أن نقف على حقيقة وأهمية هذا البناء في المرحلة القادمة، لأن هذا الجيل، وأقولها إعذارا إلى الله، أقولها إعذارا إلى الله، هذا الجيل في هذا الوقت سيسأل أمام الله عن هذه الفرصة التي قد لا تأتي إلى أجيال قادمة. سيحاسبه الجيل القادم عن تضييع هذه الفرصة في إقامة دين الله وفي إصلاح الدنيا بالدين. سيحاسبه هذا الجيل، إما أن يكون داعيا له ويقول الأحفاد للأجداد: جزاكم الله خيرا، أقمتم لنا الدين فنشأنا على دولة فيها شرع الله، فيها فيها دين الله، فيها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أو يقول الجيل منكم لله، بل يعطي الدنيا الأندلس لما ضاعت بجيل ضعيف ما عادت حتى الآن، القوقاز لما ضاعت بجيل ضعيف ما عادت حتى الآن، فلسطين لما ضاعت بجيل ضعيف ما عادت حتى الآن. وكيف نكون ضعفاء وفينا كتاب الله، وكيف نكون ضعفاء وفينا كتاب الله ومعنا سنة رسول الله؟ كيف تكون الأمة أمة ضعيفة وخالقها الله وقبلتها الكعبة ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمانة الأمانة الأمانة الأمانة. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أخي وحبيبي في الله، أخي وحبيبي في الله، إن الأمر جد، إن الأمر جد، إن الأمر جد، فقم بما تستطيع تجد الخير عند الله تبارك وتعالى، قم بما تستطيع تجد الخير عند الله تبارك وتعالى. شارك في البناء، شارك في صنع القرار. أختي في الله، أختي في الله، أنت نصف هذا المجتمع وتربين النصف الآخر. أنت الأم يا أختاه، أنت الأم يا أختاه، أنت الزوجة يا أختاه، أنت الأخت يا أختاه، أنت البنت يا أختاه. ماذا عساك أن تقدمي في صنع مصر من جديد؟ ماذا عساك أن تفعلي في صنع مصر من جديد؟ ادفعي خلف الزوج وخلف الابن، ادفعي خلف الأخ، ادفعي خلف الأب، لتشاركيه في بناء مصر، في بناء مصر، البناء الحقيقي الذي يقوم على دين الله وعلى شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم ولي علينا الأخير والأصلح لنا في ديننا ودنيانا، اللهم ولي علينا الأخير والأصلح لنا في ديننا ودنيانا. اللهم عليك بالطغاة الظالمين في اليمن، وعليك بالطغاة الظالمين في سوريا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يرونه، واجعل الموت أغلى أمانيهم. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا وألف بين قلوبنا. اللهم اجعل مصر بلد الإسلام والأمن والإيمان. اللهم اجعل مصر بلد الإسلام والأمن والإيمان. اللهم أدم علينا الأمن في الأوطان والعافية في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.